السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم حبيباتي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، احنا حبايبي خدنا المرة اللي فاتت بعد طبعا السؤال عن حالكم واخباركم وحسوني بحبكم وكل ده، هنبدا عشان احنا متاخرين. اللهم صل. احنا خدنا المرة المحاضرة الماضية لحد باب 24. انا بس عايزه اذكر في المحاضره اللي فاتت كانت عباره عن ايه؟ كانت عباره عن باب، يعني كذا باب خدناه عن فضل صله الرحم او جزاء صله الرحم او اجر واصل رحمه. خلاص؟ طيب، عشان احنا بعد ما هناخد الباب اللي هو باب 25 هناخد باب عقوبه قاطع الرحم. هنتكلم الاول على الباب ده. والله المستعان. احنا طبعا هنشتغل من الكتاب اللي قدامنا ده يا اخوات، واللي عايزه تنزله او تنزل حتى صفحات معينه الجزء بتاعها بس، يعني ممكن تنزل من اول حتى باب 25 لحد بس ما هناخد الاجازه ان شاء الله، وبعد كده هنبدا ننزل ملازم تاني باذن الله تعالى. خلاص؟ هنبدا النهارده في باب بر الاقرب فالاقرب. اللهم المستعان. فعن النبدان بن معدن كرب انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان الله يوصيكم بامهاتكم، ثم يوصيكم بامهاتكم، ثم يوصيكم بابائكم، ثم يوصيكم بالاقرب فالاقرب. طبعا الحديث ده يا بنات بيذكرنا بحديث احنا خدناه في اول السنه او اول الترم ده، اللي هو ايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم يوصينا بالبر بالام ثلاث، ثم البر للاب كام؟ مره واحده. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: امك ثم امك ثم امك ثم ابوك. فده نفس، يعني تقريبا نفس الحديث اللي معانا اللي احنا خدناه قبل كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم فرض وصيه بالام للتاكيد، وطبعا زي ما الشيخ هنا شارح، زي ما احنا قلنا قبل كده، ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما خص الام بالثلاث خصها لماذا؟ قال: امك ثم امك ثم امك. لماذا؟ طبعا اللي هي بنات. احنا فاكرين الكلام اللي قلناه؟ ليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي احنا خدناه قبل كده اللي هو بر باب بر الام، امك ثم امك ثم امك ثم اباك؟ طبعا لان هي الام لما تتحمله من المشقه في الحمل والولاده والوضع والارضاع و و و طبعا. وزي ما احنا قلنا ان ربنا عز وجل خلق حملات ذكورها ووضعته كرها، فطبعا ده بيبقى كره، هو بيبقى هي يعني سبحان الله بيبقى كره على كره، يعني هي اصلا خلقه المراه ضعيفه، فبيبقى ده بيبقى على ضعف على ضعف او صعب على صعب. فده عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم خص الام ثلاث، وهنا برضو بيصل بالايه بقى؟ الاقرب فالاقرب. الام والام، ثم بعد كده ايه؟ او يبتدي بالام مرتين للتاكيد، وبعد ذلك ذكر الاب، ثم ذكر بايه بعد كده بقى؟ الاقرب فالاقرب. خلاص؟ ثم يوصيكم بابائكم، يعني يصل الاب والجد وباب الجد وبجد الجد، يبقى بيوصي بالاب وان ايه؟ وان نجل، يعني مبدا بابي ثم بجدي ثم بابي جدي وهكذا وهكذا وان نزل، كما احنا قلنا قبل كده. وذكر هنا الشارح: وقد تكرر حق الامهات ما لم يتكرر في حق الاباء، زي ما احنا قلنا قبل كده، نفس اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم امك ثم امك ثم امك، نفس الايه؟ نفس السبب هنا لما النبي صلى الله عليه وسلم قرر اعاد الوصيه بالام مرتين، فقال المنوي: في الفيض لتعبهن وخدمتهن ومفاصاه المشقه في الحمل والوضع والارضاع او الرضاع والتربيه. خلاص ثم يتيكم الاقرب. احنا عارفين طبعا ان الفراغ درجات يا بنات، فيتقدم الاقرب كالقريب والاقرب والقرابة او القرب درجات متفاوتة. يعني مثلا انا في اختي، في بنت اختي، في بنت بنت اختي، طبعا او ايهم اقرب ليا؟ اختي، ثم بنتها، ثم بنت بنتها. طيب عمي، بعد كده يجي مين؟ ابن عمي بقى وابن عمي وهكذا. خلاص طيب، احنا عندنا اهم حاجه عايزينها بعد ما بنخلص الحديث يا بنات، هنركز على حاجه مهمه قوي. انا عايزاكي انت اللي تستخلصي او تستنتجي او تستخرجي لي ما يدل عليه الحديث، لان هو العمليه سهله جدا مش محتاجه. انت دلوقتي لما اقول لك ما يدل عليه الحديث ده، يعني لو هتقدري تجيبي اثنين ثلاث اشياء مما يحث عليها الحديث، اعددي بقى زي ما انت عايز. خلاص، فهنقول ايه مما يدل عليه الحديث ده، او نستخلص من الحديث ده ايه؟ نستخلص ايه يا بنات؟ ايه البنات؟ الحديث قدامك اهو، انا مش هطلع فوائد الحديث، انت اللي هتطلعي لي فوائد الحديث. ماشي، صلة الام بين الاقارب، فالايه؟ بين الاقرب ليا، ثم الايه؟ ثم الذين يليهم. جزاك الله خيرا يا وفاء. مراعاه درجات القرابه في صله الرحم مهمه جدا، مهمه جدا. بين الاقرب فالاقرب، جميل، هو ده. هو هنستخلص، انا استخلص كذا كذا فايده بقى تستخلصيها من هذا الحديث. خلاص طيب، انا عايزاكي طبعا الورق ده هتنزليه، او لازم يبقى معاكي الاحاديث، حتى لو ما معاكيش الشروط لازم يبقى معاكي الاحاديث اللي انت مطالبه بيها. خلاص يا حبايبي. طيب هناخد بعد كده باب 26، هو باب اسم قاطع الرحم. لو نتذكر يا بنات المحاضره اللي فاتت كانت كلها عن زي ما احنا اتكلمنا عن فضل صله الرحم. تعالوا بقى كل الفضائل اللي انت خدتيها عن صله الرحم دي عكسها على طول، هو الايه بقى؟ اسم قاطع الرحم. خلاص؟ فاول حديث معايا على فكره يا بنات، انا علمت ثلاث ورقات او في الادب، وما شاء الله اللهم بارك. يعني في اختي جايبه 98، واخت 97، واخت تقريبا 96 او 88 حاجه كده، مش متذكره الاسامي الصراحه. ف يعني ما شاء الله انا شايفه الاجابات، يعني على قد ما برضو احنا لسه، بس ما شاء الله شايفه اجابات، يعني وان كانت تنقصها الدقه في او التفصيل، بس هي بتدل على السهل. يعني الاهم حاجه عندي ان انا الاقي واحده فاهمه عندي، حتى لو مش زي ما احنا دايما سنه، كان الدكتور يقول لنا ممكن طالب علمي يبقى سهل جدا وعنده علم، وعنده علم وممكن يدي محاضرات وعنده علم وما شاء الله اللهم بارك، بس يجي في الامتحان تبص تلاقيه مش عارف يكتب حاجه في الامتحان، يجيب درجه سيئه جدا وهو عنده علم. وممكن واحد تاني يجيب 100% في الامتحان ويبقى ما عندوش علم، هو مجرد حافظ حاجه وبيجي ايه يحطها كده، يلزقها كده كوبي بيست زي ما بيقولوا في الورقه، فده مش ده العلم، مش هو ده العلم. فانا عايزه اقول للبنات اللي بيجيبوا درجات وحشه في الامتحان وبيزعلوا، ما تزعلوش. انت اهم حاجه هتاخدي اجر عند ربنا، حتى لو ما تخليش ده سبب ان انت يعمل لك مدخل شيطان لك، يعني انت خلاص خدت درجه مش كويسه، لا انا تعبت وما خدت درجه مش كويسه، بالعكس ده هو خير. لان هو الموضوع ما بيقصد ان احنا الامتحان ده مش هدف ان انا اعجزك او المعلمات يعجزوكي، او ان احنا مثلا تعجيز ليكي او تحدي ليكي او لا خالص. هو مدى ان انت انا كمعلمه او اختي المعلمات الاخريات بنشوف مدى فهمك، وانت حتى لو احنا مش هنمتحنك، بس انا عايزه امتحاني، انا عايزه اشوف الفهم انا فهمت ولا لا، فبنشوف فهمك. لاني زمان شوف انا ممكن يبقى معايا ملزمه بقرا منها الشرح، بقرا. انا الموضوع الحفظ ده ما بيعنينيش قوي دلوقتي، لان انت لسه طالبه علم مبتدئ، فبالتكرار هتحفظي. لكن انا اهم حاجه انا فاهمه اللي انا بقوله، واعرف اوصل المعلومه، وفاهمه علم شرعي ولا وعقيده صحيحه، وفاهمه مدلول الحديث، بس انا مش قادره اقول بالنص، مش قادره اعمل كوبي بيست مثلا. وده اللي انا مراعيه التفصيل، يعني انا اهم حاجه اتست ان انا البنت فاهمه او حبوبتي دي فاهمه، فانا يعني تغاضيت عن ان هي مثلا بس هي جايبه لي اجابه صحيحه، انا مش بقول لك ان هي مقصره، بس كنت نفسي يبقى في توافق اكتر من كده. بس ان شاء الله فيما بعد هلاقي ان شاء الله البنات اللي هم فيهم خير، واحسبكم جميعا يعني على هذا ان شاء الله. خلاص يا حبايبي، فالدرجات ايه مبشره ان شاء الله. هنبدا في الباب اللي هو باب اسم قاطع الرحم، فعن جبير ابن مطعم انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنه قاطع رحم. وهذه من اول جزاء او الاثم الذي يقع على قاطع الرحم، وده الجزاء يعتبر جزاء في الايه؟ في الاخره. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنه قاطع رحم. طيب هل الدخول ده يكون دخول نهائي او مطلقا؟ يعني هو مش هيدخل الجنه؟ لا طبعا، هو طبعا العلماء فصلوا في الموضوع ده. فقال لك اذا كان المقصود او اذا كان هو قطع رحمه، زي ما احنا قلنا يا بنات، اي كبيره من الكبائر اذا فعلها العبد باستحلال وخدها هي مش حرام، هو مستحل هذا الذنب او هذه الكبيره، فده يبقى كافر كفر يخرجه من المله، فتحرم عليه الجنه مطلقا، لا يدخل الجنه خالص. طب اذا كان ده هو مش بيعملها، هو بيعملها تهاون وليس جحود، هو لا يصل رحمه تهاونا وليس جحودا، يبقى دخول، يبقى المقصود هو طبعا هو يتبع يبقى تحت المشيئه. احنا بنتكلم بقى على الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول لا يدخل الجنه قاطع رحم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما حددش بقى. طب هو زي ما احنا قلنا، يا اما ما يدخلهاش نهائيا تحرم عليه الجنه نهائيا لو استحل الذنب او استحل قطيعه الرحم، خلاص فده يكون تحرم عليه الجنه بسبب لان هو كده يعتبر انكر شيئا من اصول الدين، او انكر احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وانكر ايات كثيره جدا وعطلها، فهذا يكون يخرجه من المله ويستحق الخلود في النار. حتى هنا الكتاب سلمنوي فصل الحديث على معنيين او تأويلين، اولهما او احدهما حمله على من يستحل القطيع بلا سبب ولا شبهه مع علمه بتحريمها، فهذا كافر يخلد في النار ولا يدخل الجنه ابدا. خلاص؟ والثاني معناه ان لا يدخلها في اول الامر مع السابقين، ما يكونش يعني ما بيدخلهاش مع اول الداخلين، بل يعاقب بتأخره القدر، يعاقب بتأخره دخول الجنه، فيدخل ايه؟ فيدخل طبعا بيحاسب ويقتص منه اذا كان له حقوق، ويحاسب على المعاصي او على الذنوب بما فيها قطع الرحم، ثم بعد كده بايه؟ يدخل الجنه. خلاص؟ هما دول التأويلين اللي العلماء أولوا بهم الحديث. طيب هتقولي لي بقى ايه اللي هنستفاده من الحديث ده؟ مش محتاجه بقى ايه اللي انا بستفاده وايه اللي هستخلصه او ايه فوائد الحديث يا بنات؟ ان قطيعه الرحم تكون سبب خدمان العبد من الجنه، يا اما مطلقا يا اما الى ان يعاقب على ذنوبه. خلاص؟ طيب احنا طبعا هنبتدي بالحديث الاولاني عشان ايه؟ عشان هو ده اللي هيبقى حافظ عليكم. طبعا الحديث اللي هيتحفظ يا بنات اول حديث من كل باب، اول حديث من كل باب. طيب تعالوا نشوف ثاني حاجه من جزاء او من اسم او من عقوبه قطع الرحم. طبعا احنا خدنا الحديث ده بفضل صله الرحم، ان الرحم سجنه من الرحمن، تقول يا رب اني ظلمت، يا رب اني قطعت، يا رب اني فيجيبها ألا ترضين أن أقطع من قطع وأصل من وصل. وده خدناه في فضل صلة الرحم، وقلنا أنها تكون أن فضل صلة الرحم تكون إيه؟ أن بيكون العبد مع الصلة أو يصله الله عز وجل، زي ما اتكلمنا عن الصلة، اتكلمنا عن الصلة في المحاضرة الماضية. طيب والعقوبة بقى بتكون إيه؟ تكون العقوبة إيه يا بنات؟ فطر. ان الله عز وجل يقطع من قطع ايه الرحم او الاقارب او الوالدين، خلاص. طيب ده طبعا عقوبه شديده جدا، ودي العقوبه دي تبقى في الدنيا وفي الاخره. يعني الانسان لما يبقى مع ربنا عز وجل بينه وبين الله عز وجل قطيعه، طبعا ده شيء رهيب جدا. يعني انت مثلا لو انت انسان عزيز عليك لله المثل الاعلى، لو انت امك ابوك اختك خالك اي حد من اقاربك، او حتى بلاش من اقاربك، من صديقاتك اخواتك في الله، وحصل بينكم يعني زي ما بنسميه كده سوء تفاهم او مشاحنه معينه، وحصل بينكم قطيعه وهي قطعتك، او انا انسانه مش كويسه وحد من اهلي قطعني او حد من صحباتي قطعني، قطعني ما بقاش يكلمني، ما بيكلمنيش، ما بيعبرنيش، انا عماله انادي عليه وابعت له مراسيل واستعطفه وابعت له ناس عشان تصلحني، هو مش عاوز. تخيلي انت كده عامله ازاي؟ تخيلي انت قد ايه بتحس بالالم، وقد ايه بتحس بالغربه، وقد ايه بتحس انك انت متالمه جدا جدا. لله المثل الاعلى، فين بقى لما ربنا عز وجل هو اللي يختار؟ تدعي ربنا بيتنبسيه، تطلبي ربنا ما بيتنبسيش. فده شيء رهيب جدا لما نستشعره يا بنات. ف يعني زي ما احنا بنقول كده، ناخد الحاجه دي دايما نفتحها على نفسنا. طيب بعد كده هناخد باب عقوبة قاطع الرحم في الدنيا. عن ابي بكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب احرى ان يعجل الله لصاحبه العقوبه في الدنيا مع ما يدخل له في الاخره من قطيعه الرحم والبغي. خلي بالك الحديث ده بيقول لك ايه؟ ما من ذنب احرى ان يعجل الله لصاحبه العقوبه في الدنيا مع ايه بقى؟ هو ربنا عز وجل هيديني عقوبه في الدنيا مع ما يدخره له في الاخره. ياه، يعني عقوبه في الدنيا وعقوبه في الاخره؟ طبعا طبعا طبعا. ايه هما بقى؟ قطيعة الرحم. طيب تعالي بقى نشوف ايه هي عقوبة قاطع الرحم في الدنيا. لو انت فاكره المحاضرة اللي فاتت خدنا فضل سيرة من فضائل سيرة الرحم ايه؟ اللهم امين امين اللهم امين. ايه يا بنات؟ ايه الحديث اللي احنا خدناه المرة اللي فاتت وما قراتوش يا بنات الملزمة؟ أول حاجة، أول حاجة هيحصل له إيه؟ ضيق في الرزق. ضيق في الرزق، لأن صلة الرحم بتعمل إيه؟ بتعمل ساعة في الرزق. طب هيبقى عنده إيه بقى في عقوبته في الدنيا؟ تبقى إيه؟ معيشة ضنك، معيشة ضيق، ضيق في الدنيا، فضيق في الرزق. تورث الفقر، تورث الفقر. دي بقى العقوبة في الإيه؟ عقوبة الدنيا. إيه تاني يا بنات؟ إحنا قلنا إيه؟ إن صلة الرحم تجعل ايه؟ ينفع في اثر في عمره، تبارك في العمر. وقلنا الزياده دي تبقى زياده حقيقيه. ان احنا قلنا قبل كده ان صله الرحم تقي او تحفظ الانسان من ميته السوء. تبقى اذن هيبقى اذن عقوبه قاطع الرحم ان هو ايه؟ بيموت موته سوء، بيحصل له يعني بيموت موته كده، يعني مش سبحان الله. بص تلاقيه يعني الانسان ممكن عياذا بالله يعمل يعني حتى على الطريق ويبقى اشلاءه مقطعه او يموت على غير طاعه، او يموت على معصيه، او فده كلها بتبقى يعني عقوبه طارق الايه؟ طارق صله الرحم. خلاص؟ ايه تاني يا بنات خدناه؟ لا يرفع الله له عمل ولا يقبله. شوفي خدنا يا بنات، شوفي خدنا ومعانا الحديث. حبه اهلك، ايوه صح. يبقى برضه صله الرحم هتعمل ايه بقى لما انا افتكر الحديث اللي هو بتاع فضل صله الرحم ان هو يحبه اهله؟ هعمل ايه؟ الشقاق والفرقه والعداوه بين الاهل. ودي تلاحظيها، يعني دي تلاحظيها حتى لما الانسان بيبقى قاطع رحمه. حتى لو يعني تبص تلاقي ايه اللي حصل، لو في امتحانات بسيطه او في زعل بسيط، بص تلاقيه زاد، والفرقه زادت والعداوه زادت، وادي فرصه ده يقول وده يقول، فبيعمل شقاق وفرقه بين الاهل. خلاص يبقى شفاق وعداوة بين الأهل، حاجات دي بنت حاولت تكتبها في نقط عشان مفيش ملزمة. حتى كمان احنا معانا حديث صحيح جدا بيقول لك ان ريح الجنة يوجد من مسيرة 1000 عام، والله لا يجدها عاق ولا قاطع رحم. الحديث في الطبراني والصحاح الألباني، يعني ريحة الجنة دي هي حاجة معنوية. ايه السؤال ايه؟ لا استجماع ده الحديث في واقع الناس، ده هو واقع الناس اللي بيطبقوه السنة، ما بيطبقوش الدين. وحتى اللي بيطبق، حتى اللي بيصل رحمه تبص تلاقيها يعني ناقصها النية، نية العبادة، لأن دي عبادة، فهي صلة الرحم دي مش عبادة. هو لما ربنا عز وجل يأمر بصلة الرحم وبر الوالدين بعد عبادته، بعد عبادة الله عز وجل، دي تبقى عبادة ولا مش عبادة؟ هي احنا مشكلتنا في حاجة، إن احنا خدناها حتى اللي بيصل رحمه، وحتى اللي علاقته كويسة بأهله، وحتى اللي علاقته كويسة بقرايبه، بتبقى صلة، بتبقى مجرد عبادة وليس عبادة. دي مشكلتنا. طب بص تلاقيه هو عنده، هو غني وما بيعترفش بالأرقام، خلاص هو ده على خطر كبير جدا. احنا خدنا الصلة كده عادي، يعني انا بص تلاقيني انا بزور امي، بزور ابويا، بزور اختي، بزور خالتي، ده خلاص اتعودنا على كده. هل احنا بناخد على انها، هل احنا بنبني على انها عبادة؟ ولو ما نناش وما نوناش ان احنا بنعمل ده بنية امتثال لامر الله عز وجل وامتثال لامر النبي صلى الله عليه وسلم، مش هنقدر عليه. انما الاعمال بالنيات، ده حديث عمر رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم، انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. هتقولي لي ما انا بصلي لمين؟ ما انا بروح ازور لله، ما انا بصلي. مش ان احنا بنتكلم، انا عامله زي المرجئه، بنتكلم ما بنعملش. طب فين بقى العمل؟ فين عمل القلب؟ انا بصلها لله مجرد بلسان، انا بقول لله بلسان، ولكن تعال بقى خد النية وخلي القلب يعمل عمله. بص يعني هو لله صحيح ولا انا عشان اتعودت على كده؟ كان تحمل نعمل تفكير كده لقلوبنا ومسح عليه كده نجدد نوايانا يا بنات. خلاص. طب ايه تاني من عقوبة طارق الرحم في الدنيا او قاطع الرحم في الدنيا؟ طبعا احنا قلنا ليه في الجنة ما بيشمهاش قاطع الرحم، مش في الدنيا، يعني سبحان الله احيانا كده تبص تلاقي ناس، ده حاجه بقى، يعني سبحان الله كده بتشم ريحه ناس في ريحه كده، حتى لو ما شمتش بالامس تحس انها كده مستشعره راح جواها. خلاص يا بنات، ايه تاني يا بنات من عقوبه طارق الرحم؟ ربنا يسلمك يا وفاء. الخروج من معية الله عز وجل، مش احنا خدنا من فضل من فضائل صلة الرحم ان ربنا، ان كلمة معية مع الله عز وجل. تخيلي بقى ان انت كده ماشية في الدنيا وانقطعت عنك معية الله عز وجل، فدي من الاثم اللي بيقع علينا في الدنيا بسبب قطع رحم، بسبب قطع الرحم. خلاص يا بنات، يبقى احنا عندنا دلوقتي في اسباب في الدنيا او عقوبه في الدنيا وعقوبه في الاخره. الخروج من الرحمه، من رحمه الله عز وجل، كان معانا حديث بيقول لك ان الرحم لا تنزل، او ان الرحمه لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم. تخيلي بقى واحد بس قطع الرحم في قوم، كان الرحمه دي كلها بتتشال، رحمه ربنا عز وجل بتتشال من قوم ده عشان في قطع رحم. الموضوع رهيب جدا يا جماعه. يبقى احنا عرفنا بقى ان قطيعه الرحم جزاءها بيكون في الدنيا وفي الاخره، اهو اخرى يعني افضل واحق. وما يدخر الله في الاخره من قطيعه الرحم البغي، اللي هو ايه يا بنات؟ الظلم. الظلم طبعا سبحان الله، الظلم من الامور اللي هي بيعذب فيها العقاب في الدنيا، وكده برضو العذاب اللي يعاق اللي يجاز عليه العبد في الدنيا او يعاقب به العبد في الدنيا، ان هو سبحان الله ربنا عز وجل يرزقه بمن يقطعه، او لو كانت ام هي قطعت امها او ما برتش امها او ما برتش اباها، فولاده هيبقوا كده. فده برضه قوي يعني من الاقوال، والله اعلم. طب الحديث بقى بيقول لك هنا، والحديث فيه ان تعزير العقوبه يتفاوت من ذنب لاخر، واكثرها تعزيلا قطيعه الرحم والبغي. خلاص يا بنات. طيب بنكتب النقط دي يا بنات، الله يبارك لكم، عشان بس الملزمه او الورق ده تحاولوا تنزلوه، والزيادات اللي احنا بنذكرها دي يبقى الله المستعان تبقى معاك. طيب احنا الحديث ده معناه ذكرناه كتير جدا واحنا بنتكلم في الشرح بتاعنا، والصله والبر وكل الامور دي. خلاص. فهنا عندنا هناخد باب ليس الواصل بالمكافئ. فعن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها. وده اللي احنا بنقول عليه يا بنات، وده اللي احنا بنقول عليه. انا بزور اختي عشان بتزورني، بزور بنت خالتي عشان بتزورني. ده اسمها ده مش مشكله، ده مش مشكله، ده اسمه مكافأة. انا بكافئها، هي زارتني فبكافئها، برد لها الزياره. انا زرتها فهي بتكافئني، بترد لي الزياره. ده مشكله خالص. اوعى، ما انا عشان كده بقول لك اوعى تفكرني ده سنه. هو انت مش لا، ليس عليه اجر وليس عليه ذنب. انت مش قطع، اهم حاجه امان ما يبقاش فيه، يا وفاء ما يبقاش فيه في قطيعه. كده ما حققتيش ال 100، 100% في السنه. احنا زي ما احنا بنقول يا بنات، انت بتصليها ليه؟ عشان هي بتصلي. يعني انت رضيتي لها او كافئتيها او جزيتيها مقابل ما وصلتك. فبتصليه او بتديها المكافاه، فده مش صله. ولكن الصله اللي هي ايه؟ تصلي من قطعت، هو ده وصل الرحم. بغض النظر بقى عن اللي انا بصلي او بكافئه ده، هو انا يعني انا بصله بنيت، انا كمسلمه بصله بنيه ان انا بصل رحمي ومحققه النيه ومحققه هذا العمل، في بخلص فيه النيه لله عز وجل، وهنا يبقى فيه اجر واحد. اما لو انا بقى بصل وعايز عاده كده، طب هتكتبي لنفسك اختبار او هتسالي نفسك سؤال. وفاء بنت خالتي، انا بصلها بنيه ان انا بصل رحمي عشان ربنا عز وجل، عشان امرت بهذا، والنبي صلى الله عليه وسلم الاقرب فالاقرب. خلاص. وانا بصل خالتي توفاها الله، فهصل بنتها وفاء عشان انا النبي صلى الله عليه وسلم قال الاقرب فالاقرب. طيب جت بقى بنت خالتي دي وفاء قطعت، او بنت خالتي دي قطعت الجواز. خلاص. هتعملي ايه بقى؟ هتختبري نفسك بقى، ما انت كنت بتعملي لمين؟ لو كنت بتكافئيها فهتقطعي. لو كنت بتكافئيها على على جيراتها ليكي او صلتها ليكي فهتقطعي، عشان هي قطعتك. اما لو كنت بتصليها بنيه صله رحم، بنيه امتثال لامر المشرع اللي هو الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم، فانت هتستمري بالايه؟ بالصله، بالرغم ان هي قطعتك. فاهمين يا بنات؟ بالظبط كده. طبعا طبعا يا شعر يهود. يعني ايه دلوقتي انا راح ازور بنت خالتي او بنت عمي او ازور اختي؟ انا دي اولا انا راقب مين؟ زياره الرحم. هاخد معايا شوكولاته، هاخد معايا جاتو، هاخد معايا كفايه انا عاملاها في البيت بنيه ادخال سرور عليها. انا رحالها وهي مريضه، انا بزورها وهي مريضه، اعمليها بنيه زياره صله رحم وبنيه زياره مريض. وهكذا انت راح تبركي لها برضه بنيه زياره. اهم حاجه الصله، اساسيه الصله. وبعد كده بتبقى بايه بقى؟ بتبقى ان انا ادخال سرور، مشاركتها في الافراح وهكذا. راحت تساعديها في امر معين، تعينيها في حاجه معينه، بتجهز لبنتها، بتجهز لابنها بنيه كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. لو زرتها تغلق الباب، ده انت كده بتكفيها المال، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال: انت كده خلاص، انت هتعملي ايه تاني؟ انت رحت الدورية قفلت الباب في وشك، هتخبطي تاني. طب يا اختي السلام عليكم، انت كويسه الحمد لله، هتقفل الباب في وشك تقولي لها جزاك الله خير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وتحاولي بقى تقرري تاني بعد فتره، تحاولي تتصلي. فاهمه ازاي؟ اه يا رفي يا رفيقه، النية دي يعني سبحان الله، ما هو لو النية دي ايه بقى؟ كان الجيران ليس من الارقام وليس النازع عن جيرات اذا تطاوق. بصي يا حبيبتي، احنا قلنا في صله عامه وفي صله خاصه. لما اتذكر التقسيم اللي العلماء قسموه ده، صله عامه وصله خاصه، بيني وبين اقاربي من النسب زي ما ذكرنا في الحلقات الماضيه، صله خاصه، صله الرحم، وفي رحم عام، رحم المسلم، رحم الدين، رحم الاسلام. المسلم اخو المسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم اخو المسلم. فهذا الحديث اثبت ان في صله بيني وبين كل مسلم، فجارت له كذا حق عليك، حق الجيره وحق الاسلام. انت تزوريهم حتى لو ما زرتيش، تزوريهم. انت بالنسبه للاسنان، لا انت هم حتى لو ما زرتيش، انت زوريهم بنيه ان دي صله عامه، صله عامه بزورهم بنيه ان النبي صلى الله عليه وسلم وصاكي على الزيار، كان بتصل بهذا. هم بقى قطعوكي، او هم زي ما بيقولوا بيعتبروكي ارهابيه، او انت ست غريبه كل فتره بقى، يعني ايه السلام عليكم، عاملين ايه، انا بس بطمن عليكي، طب انت مش عاوزه حاجه يا اختي كده. ام سلمه بتقول ايه؟ هل اثم على عدم زياره الاثار دي، فهم ياتون للبيت فانا اكتفي ولا ازورهم. انت لا تأتني، انت طالما ما فيش قطع، طالما ما فيش قطيعه، طالما ما فيش قطيعه يا ام سلمه، طالما ما فيش قطيعه بينك وبينهم، انت مثلا مش قادره تزوريهم عشان ظروف معينه كذا كذا، انت ممكن بالتليفون تبعتي حد وهكذا. خلاص؟ اه حتى على الهري. اه ما صحيح، ما هو دلوقتي انت ممكن لو انت بتجاره، يعني سبحان الله ربنا يهدينا جميعا، وانت بشكلك ده هتخبطي عليها، هتخاف مني. لا حق عليكي برضه، هي لا حق ولا حق، لان انا بعمل مش ليها. خلي بالك، اولا دي بقى بالذات محتاجه تزودي نيه معاها كمان، بجانب انها نيه صله عامه اللي هي مسلمه، وبنيه انها النبي صلى الله عليه وسلم وصاني عليها انها جاره، وبنيه ايه تاني بقى؟ مين يقدر يقول ان هي تانيه تحطها في الاسم اللي هي اللي احنا ارهابيين دول؟ دعوه بنيه تأليف، هي مش مسلمه، هي مسلمه. بنيه ايه؟ تأليف للايه؟ للالتزام، تأليف للدين، لان احنا بنعتبر الناس دول سبحان الله ما يعرفوش حاجه عن الدين. طب صبر على الطاعه. طب انت يا ما احنا قلنا انت هتشتري عليها ليه؟ مش عشانها هي، والله لو عشانها ما هبص في وشها، انا بعمل عشان دي عباده. بس مشكلتي يا بنات ان هو النبي صلى الله عليه وسلم لما يشوفي بالجار وانت بتعملي بهذه النيه، انت بتبقي انت ممكن تخيلي كده، وانت رايحه تخبطي على جارتك وتزوريها، انت رايحه تخبطي على جارتك كده وتزوريها، حطي في دماغك ان دي عباده، ولازم تحققي فيها اركان العباده وشروط العباده وقواعد العباده. مش كل ده، مش دي عباده، هو مش النبي صلى الله عليه وسلم امرك بيها؟ مش ده واجب عليكي؟ هو تعريف الواجب اللي احنا خدناه في الاصول ايه؟ مش ما امر به الشارع على وجه الالزام، وما يثاب فاعله ويعاقب تاريخه، مش ده واجب عليكي؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم، لما القران، لما الله عز وجل يامرك في الكتاب بصله الرحم وبصله وببر الوالدين، ده من اعظم العبادات يا بنات، ده بعد الشرك، ده بعد عباده انا كفيت بالله. ما هو موضوع بقى ما بيجيش، يعني تحاولي بقى ان يعني لو كل فتره حتى تطمني عليهم، عشان تبقي انت ما تعتبريش قطعه لغه ثانيه، انت ما فيش خصام، ما فيش شقاق، ما فيش، بس هم حتى لو ما بيسالوش انا اصلهم بقى، هم كده ما بيسالوش عليا انا، انا اخدها بنيه الصله بقى واحقق الاخلاص لله، وابتدي اتصل بهم يا امان واسال عليهم. خلاص؟ بصي اماني، ما هو الزوج ما بيحبش الاختلاط عادي، ما انا ما بصح، وانا لازم عشان اروح قرايبي في هم عندهم اختلاط وبيعملوا حفلات مختلطه وكده، لا انا ما اروحش اشاركهم في هذه الاشياء. انا احاول اخد زوجي، لو هو مثلا في ممكن يحصل ان في غايره محرم ليا هناك، اخد زوجي اخد ابني واروح. والله المستعان. هي بصي يا ام سلمه، هو اهل الزوج ليس من الصله، صله خاصه زي ما احنا قلنا لسه. اهل الزوج طلعوا من ايه؟ لان في بينك وبينهم نسب، مش من الصله، مش من الصله الخاصه، ولكن هما من الصله الايه؟ من الصله العامه. من الصله العامه. خلاص يا بنات؟ طيب هنتكلم بقى عن الشرح الحديث. فليس الواصل الحديث ايه يا بنات؟ ليس الواصل بإيه؟ ليس الواصل بالمكافئ. يعني المكافئ ده ما بيبقاش واصل. ما هو المكافئ ده يا بنات؟ بسم الله التعريف بيقول لك ايه؟ اي المجازي غيره بمثل ثاني. يعني زارني بزوره، جاب لي هديه بجيب له هديه، حضر فرح بنتي بحضر فرح. ده احيانا، ده احيانا يا ستي الكل بيقول لك ده ما زارش ابويا وهو مريض، مش هزور ابوه وهو مريض. تخيلي، واقارب وبينكم صله خاصه، ده ما جابليش هديه، ده ما نقطتليش فرح بنتي، انا مش هنقطها. ما عملتش معايا واجب، ده ما بتعرفش الوالده، انا مش هعمل معاها واجب. ده احنا في بلاوي، دي احنا في بلاوي. تعذيب ربنا عز وجل ينصرنا. ده احنا في، ده انت كده انت كده واصله بالله عليكي؟ ده انت بصي، انت حتى بتديها على قد ما بتديكي. جبت في صينيه كده، الصينيه بعمل فيها صينيه رز بلبن واوديها لك، بعمل فيها صينيه مهلبيه واوديها لك. فين بقى انت تبدأي؟ فين انت تروحي؟ فين انت؟ هي ما بتسألش عنك، ما بتعبرتيش، فين انت تصليها؟ عشان نبقى مش ما نعتبرش بالمكافئين. والمكافئ ده خلاص هل له اجر؟ لا يؤجر. ده حتى الواصل يعني، حتى لو انت بتصلي ما انقطعت بدون نيه. يعني احيانا كده بيحصل يا بنات، بالذات الفصل اللي بيقطعني من غير نيه، ممكن قريب ده مثلا مقاطعني بقالي سنين، بس انا بقى ايه؟ عندي مصلحه، يعني ليا مصلحه عندي، عايزاه يتوسط لي. قريبي ده بقى منصب كبير وعايز ابني ما يدخل كليه مش عارف ايه، او يتوسط لي في مكان معين، فانا هروح له بنيه ايه بقى؟ بنيه ان انا بطله. لا انت لو عملتها بنيه كده خلاص كده دخلت في المواصلات اترحمت. انا بس بطل عشان بس ايه؟ اتقرب له واروح اديله دي، عشان اقول له مثلا داخل التجنيد ولا حاجه، توسط لي بدل ظابط يبقى عارفين حاجات كده بتحصل في مجتمعنا وعارفين. صح؟ فكل ليس الواصل بالمكافئ. ثم من المكافئ؟ المجازي غيره بمثل فعله. جالي هتروح ايه؟ ما هي جالي هروح، هي جالي هروح. ما جاليش يلا عبروا، عبروا ليه؟ هو كان زارني عشان ازوره؟ ده انا بنتي اتجوزت ما عبرنيش، انا راح ابارك لبنته؟ للاسف ده بيحصل. احنا بينا كمان سنين ومع الصله الخاصه، واحنا دايما لما بنيجي نسال يا بنات بنقول طب جاري، طب قريبتي، طب صاحبتي، كل دول تحت ايه؟ بيننا وبينهم صله عامه. خلاص؟ طيب. ولكن الواصل الذي يعتد بوصله، هو بقى ما بيجيليش، هو ما بيسالش عني، بس انا هعمل ايه بقى؟ انا هروح له. وقال الحافظ في الفتح الذي إذا قطعت رحمه وصلها، ده لفظ ثاني يعني، ده لفظ، ده في رواية ثانية. والذي إذا قطعت الذي إذا قطعت رحمه وصلها. خلاص؟ طيب. والمنوي قال يعني وصل قريب الذي قاطعه. المعنى بقى نبه به على ان من كافأ من احسن اليه لا يعد واصلا للرحم، لا يعد واصلا للرحم، وانما الواصل الذي يقطعه قريبه فيواصل هو. بصي الاداب بقى اللي احنا بنقول ده، بصي الاداب اللي النبي صلى الله عليه وسلم عليها، بصي المعنى اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمه لنا، بصي الادب الواصل اللي النبي صلى الله عليه وسلم علمه لنا. يعني ما تقوليش بقى ولا قوانين دنيوية ولا بيقولوا عليهم الاتيكيت ولا البروتوكولات ولا لا لا لا، ده تعامل راسي، خلق راسي، خلق النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو علمه لنا. فبص تلاقي، طب ايه بقى، ايه الفايده، ايه الفايده من الكلام ده؟ او ايه تستخلصين من الكلام ده؟ انت تستخلصين من الكلام ده خالص. ما ينفعش او العلماء فسروا ان اللي هو مش الواصل اللي هو اداني حاجه بتجيله زيها، لكن الواصل الذي يصل من قطعه. دي واحدة كمان بتعملي كده. لما أنا آية قوله تعالى اتبع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. معنى متوافق مع الآية. لما أنت تيجي حتى ده قاطعك، حتى ده ده خاصمك، حتى ده ما بيعبرتيش، بس أنا هروح أعمل إيه بقى؟ عشان هروح حتى هبدأ أنا بالأحسن، هبدأ أنا بالإحسان، هبدأ أنا بالصلة، هبدأ أنا بالبر. هيحصل إيه بقى؟ كأنه ولي حميم. والله هذه الآية إذا فعلتيها أو إذا كان بينك وبين حد قطيعة، سواء بقى من الصلة الخاصة أو من الصلة العامة، ورحتي وبدأتي بالصلة وبدأتي بالبر وبدأتي بالإحسان بنية وبفهم وباعتقاد وبتصديق قوله تعالى بالآية دي تعبيرات هي أكثر، والله لتجديه كأنه ولي حميم. لتجديه كأنه وعلى يقين. واحنا مش لازم نجرب يا بنات، واقول لك انا جربت ودي جربت ودي جربت. احنا مش محتاجين نجرب في اعتقادنا في الايات وفي الاحاديث وفي النصوص الشرعيه. احنا محتاجين يكون عندنا يقين بالمعنى، ونستشعر المعنى ونحس المعنى. فانا لما اروح لجاري او لقريبي او لاخويا او للي اللي هم اقاربي اللي هي الصله الخاصه اللي احنا مركزين على الصله الخاصه اللي هم قاطعيني، انا راح اصل رحمي. هو كده قاطعني بس انا راح اصله. انت كده بتتعبدي لله عز وجل، وهتاخدي بقى فضل صله الرحم، وهتطلعي من ايه؟ من عقوبه قاطع الرحم، وفي نفس الوقت بنيه ان انت هتلاقيه ايه؟ اسعى بالتي هي احسن. انت راح تسعي، راح لا، ما هو اتمنى اللي هو يعني مش طايق اللي ده خلاص، انا سلام عليكم وعليكم السلام. ده سبحان الله، ده هو يمكن يعني مش طايق اللي ده عشان هو حاسس ان انا احسن منه. فانت كل شويه اقول له سلام عليكم، طب طيب الحظ بتاعك عندي الحظ، انا الحظ ولا يلزم من نفس الوصف ثبوت الخطأ. فهم 3 درجات. يعني انت بتمشي الوصف بمعنى ان انت ما فيش صله، يبقى في ثبوت ايه؟ ثبوت الخطأ. هو قال لك على 3 درجات، فاما واصل وهو من يتفضل ولا يتفضل عليه. من يتفضل ولا يتفضل عليه، يعني ايه؟ يعني انا اللي ببدأ، انا اللي ببدي، مش مستني هو يتفضل علي، حتى لو هو اداني انا اللي بدات. والسلام عليكم، انت كده بتقيس، انت كده بتبقي قاطعه. لا، ما انت كده بتبقي خط. السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اذا كانت بشده محتاجني في حاجه، محتاجاني في حاجه يا اختي، اذا كان عندها مصاب بتوفيها، اذا كان عندها فرط بتبدلها، خلاص. اذا هي بقى صممت ان هي تقفل ده في وشك، فهي تقفل. الله يهديهم ويهدينا يا رب. فإما واصل فهو من يتفضل ولا يتفضل عليه، يا إما مكافئ اللي هو معانا بقى هنا، الذي لا يزيد في الإعطاء على ما يأخذ. بالصمت بالصمت، يمكن تديها 100 جنيه نقطة، بتشيل ال 100 جنيه تحت المسدة عشان يجي فرح بنتك تديها لي، تقول لي هي ال 100 جنيه مش عايزة منها حاجة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فانت موضوع النقط والهدايا والمجاملات ده هي نعملها عاده، وبقت حاجه عقيمه في مجتمعنا. ما بناخدهاش وما بنعملهاش بنيه عباده. هي عباده، عباده. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا وتحبوا؟ تهادوا ده امر، تحبوا انتوا عايزين تبقوا متحابين مع بعض اجهدوا، فانا اعملها بنية هاجس تحبه، بنية ان انا بهديها، مش بنية، مش بنية ان انا برد لها 50 جنيه ولا ال 100 درهم ولا ال 100 فلس ولا ال 100 اي حاجه. لا حول ولا قوه. ازاي يعني يا ام سلمى هتوكليه سما يزور؟ ممكن يروح من ابنك، انا تعبانه اروح لابني يزور خالك، خد مثلا الهديه دي معاك، روح يقول له والله ماما بتسلم عليك يا خالك، وانا ماما تعبانه وبتعتذر لك. خلاص. وممكن امك تروح مكانك لو خالتك مثلا والله دي ام سلمى بتسلم عليك وبتبعت لك السلام. خلاص. بصي يا بنتي، هو المشكله يا ام سلمى مش في مش في الزياره، السلسله بتتحقق بامور زي ما احنا قلناها. يعني مش معنى ان انا ما بزورش حد يعني كده ما وصلتوش، ما انا ممكن بالتليفون، ممكن ان انا ابعت حد ينوب عني زي ما انت بتقولي، ارسل اختي، ارسل اخويا، ارسل ابني، امي تروح تقول لها بتاع والله ده هي ظروفها في زوجها ومش عارفه تخرج وهكذا. خلاص. يا اما النوع الثالث بقى القاطع الذي ايه بقى؟ يتفضل عليه ولا يتفضل. احنا خدنا ثلاث درجات اهو، يا اما الواصل، الواصل ده بقى اللي هو ايه بقى؟ هو اللي بيحقق الصله، بيحقق صله الرحم او صله الاقارب او صله او بر امه او بر ابوه. من يتفضل ولا يتفضل عليه؟ هو اللي ايه بقى؟ هو اللي بيصل من قطعه. والمكافئ اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه ليس الواصل، فالمكافئ ده ليس واصل يا بنات، ولكنه لا يزيد في الاعطاء على ما ياتي. والقاطع الذي يتفضل عليه ولا يتفضل. وكما تفعل مكافأة بالصلة بين الجانبين، خلاص بقى ده جارني وانا جوزي، خلاص كتبنا قدم مكافأتنا، كذلك تقع المقاطعة من الجانبين. فمن بدأ في نائله هو الواصل، فإن جوزي سمي من جازه مكافأة له والله أعلم. خلاص يا بنات. مش عارفه هنبدا ناخد باب اللي بعد كده اللي هو باب فضل من يصل الزيارات. اهم حاجه يا بنات في الموضوع ده كله اخلاص النيه في العمل وفي السنه وفي كل شيء، حتى في حتى في الابتسامه في وجه اخيك المسلم، اخت يعني مش وجه اخت في المسلم، حتى الابتسامه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحترمن من المعروف شيئا ان تلقى اخاك بوجه ايه صلته. يعني انت مجرد لما تبصي لصحبتك او حتى لو ما تعرفيهاش كده مثلا، او تبتسمي في وشها وشك صلت كده، وشك قبوح كده مش مقشره، ابتسامه بنيه الحديث ده، يبقى ايه؟ يمكن يكون دي سبب نجاتي. تخيلي؟ لا وانا بتعلم ومعلمه وبكتب الغرف واسمعهم، وانا عالمه وانا شيخ كبير قوي وانا منفق وانا مجاهد واكثر النار. صوت يا داليا. النية لها عمل رهيب جدا يا بنات، النية لها عمل رهيب جدا يا بنات. طب ما تحتكريش من المعروف شيء، يعني مجرد الكلام اللي انت بتكلميه على جارتك او على المسلمه اللي جنبك او احنا ليه بنيجي؟ لعل النية دي تكون ايه؟ تكون المهم الهام حاضر، المهم يكون هذا العمل وان صغر يكون في نيه، لان كم من الاعمال في صورتها كبيره او عظيمه وتجبرها النيه، وكم من الاعمال في صورتها صغيره وتجبرها النيه. ما هو يا ترى بقى النيه دي عندك معلمات العقيده يعني هيديكي النيه وهذه الاشياء، انما هتاخدي كل حاجه ان شاء الله، يا تاخدي كل حاجه باذن الله تعالى. احنا بنقول كم من الاعمال عظيمه وتجبرها النيه، وكم من الاعمال صغيره وتجبرها النيه. تعالي بقى شوف الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم اول ما ارتفع به النار ثلاث، هانم ومنفق ومجاهد. عشان ايه؟ عشان كان عملهم لغير الله، تابعية دخل في الجنة في سفرة ثلج. بإيه؟ بتحقيق إخلاص النية لله عز وجل. عشان كده دايما العمل، انت بتعملي العمل لازم كده يبقى عندك ايه؟ ميزانين كده تنزلي بيهم العمل، الإخلاص والنفس، عشان نتأكد إن عملنا ده إيه؟ صح. ممكن أبقى مخلصة لله بس أعمل العمل ببدعة، ما يقبلش. ممكن أبقى بعمل العمل ببدعة بس مخلصة لله، ما ينفعش، لازم الإخلاص مع المتابعة. خلاص يا بنات؟ طيب قدامنا دلوقتي 10 دقايق الحديث اللي جاي ده، أو الباب اللي جاي ده، فاهمين مش هنلحق نخلصه. الله المستعان. خلاص انا هشتغل فيه لحد المعلمة هجي ما تكتب باذن الله تعالى. هنبدا في باب فضل من يصل ذا الرحم الظالم. تعالي بقى نشوف، هل الرحم الظالم اصله؟ اه. فاكرين يا بنات لما احنا قلنا دور الوالدين، اتكلمنا على دور الوالد المشرك؟ اتكلمنا على دور الوالد المشرك؟ اه. صح؟ اه ده نفس النظام. تعالي البراء. قال جاء عربي فقال يا نبي الله صلى الله عليه وسلم علمني عملا يدخلني الجنه. قال لئن كنت اكثرت الحب لقد اعرضت المساله. فقال له ايه بقى؟ اعتق النسمه وصف الرقبه. قال اوليست واحده؟ قال لا. قال لا، الحديث معانا يا بنات. قال لا، اعتق النسمه ان تعتق النسمه، وصف الرقبه ان تعين على الرقبه، والمنحية الرغوب، والسيء على ذي الرحم. فإن لم تطلب ذلك فأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. فإن لم تطلب ذلك فصف لسانك إلا من خير. مريء ده حديث رهيب جدا ومحتاج شغل غير. واحد الأعرابي ده دايما الأعراب دول لأنهم هم إيه؟ يعني كانوا مش معاقين للنبي، مرافقين ليه عليه، فكان عندهم بيسالوا النبي صلى الله عليه وسلم عن امور كتير. فالعربي بيسال النبي صلى الله عليه وسلم يا نبي الله اعملني عملا يدخلني الجنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ لئن كنت اكثرت الحب لقد اعرضت المساله. يعني انت سؤالك قليل قوي، بس انت يعني ايه؟ عشان بقى اقعد اشرح لك المساله كتير كتير جدا. طب قول له ايه؟ قال جئت بالخطبه قصيره والمساله عريضه. يعني انت سالت سؤال صغير، كلمه خطبتني او خطبتني بكلمه صغيره، ولكن الاجابه عليها محتاجه سنين او محتاجه كتير مجلدات. ان النبي صلى الله عليه وسلم بقى ايه؟ لابد ان يعدد له كل الاعمال التي تدخل الجنه، وهي كثيره. في ايه يا بنات؟ كثيره بماذا؟ كثيره باخلاص النيه. احنا مشكلتنا في حاجه يا بنات، يا اما بنعمل العمل من غير نيه فكأنك ما عملتيش حاجه، يا اما بنعمل العمل الا ما رحم ربي، يا اما بنعمل العمل ونحطه في مصفى. يعني ايه بحطه في مصفى؟ يعني باجي يوم القيامه مفلسه. قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا مش بدعه، هو صحيح. من المفلس؟ قيل يا رسول، من المفلس يا رسول الله؟ قال الذي ايه؟ ليس له درهم ولا دينار. قال لا، ولكن المفلس من صلى وصام. بس بقى صلى صلاه صحيحه ومقبوله وفيها متابعه وفيها اخلاص وصام وكل ده اخلاص ومتابعه، بس جاء وشتم هذا وسكت من هذا واكل من هذا وانتهى في عرض هذا، فهذه اخذ من حسناته، هذه اخذ من حسناته، الى ان تنتهي حسناته فجاء اخذ من سيئاته، فيدخل فيكف الميزان فيطرح في النار عياذا بالله. فاحنا بنعمل عمل، يا اما مش خالص مفيش نيه فشكرا بيروح لحاله، يا اما خالص بنحط في مصر، او بشتغل عند جارتي، او بشتغل عند صاحبتي، او بشتغل عند قريبتي. انا بقى انا بقى يا اما بعمل عمل وبحقق فيه الاخلاص، بس بعمله غيري، هي ياخدوا مني على الصراط، هي ياخدوا مني على قنطره المظالم. خلاص. فهو النبي صلى الله عليه وسلم هو بيقول له كده، انت جئت بالخطبه قصيره ولكن بالمساله عريضه كتير. يعني اي قللت الخطبه واعظمت المساله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيعدد له الامور التي تكون سبب لدخول الجنه. وهنا زي ما احنا قلنا قبل كده يا بنات، لما النبي صلى الله عليه وسلم يسال على امر وياتي باشياء محصوره معينه، قلنا ده يرجع لايه يا بنات؟ فاكرين لما قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الكبائر فذكر اشياء في روايه، وعندما سئل مره اخرى ذكر اشياء ثانيه او اشياء في الحديث في الروايه اللي قبل كده، وجاب حاجات، شال حاجات وحط حاجات. فده بيرجع لحال السائل يا وسائل جزاك الله خيرا، بيرجع لحال السائل. ايه ممكن السائل ده الامور اللي انا هقولها له او قلتها في روايه قبل كده او النبي صلى الله عليه وسلم على الجد قبل كده ممكن يكون الاعرابي ده عارفها. فانا بقول له امور هو مش عارفها تدخل الجنه، وعارف ان الصلاه والحج والصوم و و و يدخل الجنه، ولكن هو عدد له او ذكر له هذه الاشياء لانه ممكن يكون هو دي الاعرابي بيسال من الاستزاده. ايه تاني يا رسول الله؟ لحال السائل ايه احتياجه؟ خلاص؟ فقال له اعتق النخله، والنخله اللي هي الروح، احنا عارفين القدس كان عبد بيعتقه انسان لله عز وجل، فده سبب من سبب لدخول الجنه. خلاص؟ طيب. وفك رقبه، طب هي الرقبه غير النخله؟ حتى لما هو العربيه بيستفسر بيقول له اليست سواء؟ او اليست واحده؟ قال لا، اكتب النخله أن تعطف النسمة وفك الرقبة أن تعين على الرقبة. خلاص؟ طيب. فهو لما الأعرابي بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم أوليست واحدة؟ قال لا، عطف النسمة بيقرر بقى في الشرح عندنا أن تعطف النسمة وفك الرقبة أن تعين عليها. والملحية أي الرغوب. الرغوب يعني الناقص أو الشاه أو البقرة اللي هي إيه بقى؟ اللي هي الرغوب اللي هي لبنها كتير، اللي هي عندها لبن، اللي هي بتجري لبن كتير. خلاص؟ وكذلك إذا أعطاه هذه الناقة أو هذه الشاه لينتفع بوبرها وصوفها. يعني أنا جيت اديت واحد عندي ناقة أو شاه عندها لبن يغوب، عندها لبن كتير عشان يستمتع بهذا اللبن، وبعد ما بتخلص اللبن انا باخده. كذلك برضه لو انا عندي شاه وعايزه اديها له اقول له كده مثلا استمتع بالوبر او بالشوك اللي عليها، وبعد كده يرجعها مثلا. إيه هل يعني ان إيه انه نصح؟ لا لا ما نصحوش. يعني بص زي ما بقول لك ايه، زي ما بقول لك ايه مثلا يا افلام، مثلا قولي لي افلام اسباب الايه؟ يعني هنتكلم عن حاجة في الدنيا، قولي لي مثلا طريقة عمل شيء معين. السؤال بتاعي صغير جدا، صغير جدا، بس شرح العمل الشيء اللي أنا طلبت أعرفه ده عن طريقة عمله كتير كبير، محتاج شرح منك ومحتاج توضيح. فهو كده المسألة صغيرة أو السؤال أو الطب أو السؤال ده قصير، ولكن المسألة عريضة كتيرة محتاجة شرح. ده المقصود، مش معناه ان هو نتحدث والعربيه دي بيسال النبي صلى الله عليه وسلم عن اشياء تدخل الجنه. خلاص؟ فقال له سالت عن الخطبه، فسرت الخطبه او السؤال بسيط، ولكن الامر اللي انت بتسال عليه امر كبير، امر كبير محتاج يعني عشان النبي صلى الله عليه وسلم يعدد للعربي الامور التي تدخله الجنه، فمحتاج شغل كتير، محتاج حاجات كتير. خلاص؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم عدد له، قال له تعطف نسمه وايه تاني؟ وتعين على رقبه. ايه وسع؟ ايوه وسع. ينتفع بلبنها، تعطها له كلها، مش لازم ينتفع ويعود ويرجعها تاني، ياخذها بلبنها فهي له، انت اعطيتيها له. ما هو بيقول لك فك رقبه، هنا عامل الشرح بيقول لك ايه؟ الله المستعان. الله المستعان. هو بيقول لك اعطك النسمه والنسمه النفس والروح. اعطف نسمه يعني اعطف ذات روح او ذا روح، وكل دابه فيها روح وهي نسمه. وانما هنا خاص ايه؟ خاص الانسان. طيب اما بالنسبه للي هو الشاه او الناقه اللي هي الرغوب اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها بالمنيحه او المنيحه الرغوب اللي هي الشاه او الناقه اللي الرغوب، فانت ممكن لو هو اعطاها له، لو الانسان اعطى هذه الشاه او هذه الناقه لمسلم بنيه ان هو ينتفع بلبنها، او معنى الحديث ان هو يعطيه الشاه دي او الناقه دي عشان ينتفع بالزيت وباللبن او بال او ب... ويعيب. احنا الحديد ده هنستنى، لسه ما خلصناهوش عشان هو فعلا محتاج شغل كتير. فالله المستعان، نحن طرف الحديد المحاضرة القادمة، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.